الحديث الرابع عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه، وكانت له صحبة قال: قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء. في هذا الحديث بيان لكيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، طبقه هذا الصحابي عمليا كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، أنه دعا بإناء فأكفأ منه على يديه، صب قليلا من هذا الماء على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فتمضمض، يعني غسل فمه واستنشق، أدخل الماء إلى أنفه من كف واحد، ففعل ذلك ثلاثا، يعني ثلاث مرات، وهو يتمضمض ويستنشق من كف، ثم كف ثانية يتمضمض ويستنشق، ثم كف ثالثة يتمضمض ويستنشق، ثلاثة كفوف. ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فغسل يديه.